لأنه إذا كان تأليف القلوب يتوقف على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثم فيه، وتأليف القلوب أمر مطلوب للشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح أمرا مطلوبا بالتأليف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم ليست على وضعها الآن، قال لعائشة: لولا أن قومك حليف عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يخرج من يدخل من الناس وبابا يخرج من الناس، فترك بناءها على قواعد إبراهيم من أجل تأليف هؤلاء وعدم تنفيذه. وفي عهد ابن الزبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما آل الأمر إلى بني أمية بعده هدموا ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادوها على حالها الأولى، وجعلوا هذا الحجر خارج النجم. وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، هل تحقق؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ نعم تحقق، لأن الحجر أكثر من الكعبة، وبينه وبين الكعبة القائمة باب، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، مع السلامة من الطنك. لو أنها كانت على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مسقوفة ولهذا الآن لهلك الناس، لا سيما في زمن هذا زمن الجهل والعجلة والغش، ولكن من نعمة الله أنها بقت هكذا على الفضاء مفتوحة والبابان موجودان والحمد لله. المهم قصدي بذلك أن أقول إن فعل المباح من أجل التأليف أمر مطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.